بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فكلامنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى فصل في بيان منفعة الحق ومنفعة الخلق وما بينهما من التباين، في بيان منفعة الحق ومنفعة الخلق وما بينهما من التباين. يقول رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا ظهر أن أحد من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. وأما الرب تبارك وتعالى فهو يريدك لك ولمنفعتك لا ينتفع بك، وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. شوفوا، انظروا إلى هذا المعنى ليذكر ابن القيم هنا، يعني يقول: إذا تبين هذا ظهر أن أحدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، وإنما يقصد منفعته بك. يعني قل أن تجد من يريد لك المنفعة بالقصد الأول، وإنما يريد انتفاعه بك، انتفاعه بك، له قصد في الانتفاع بك. أما نفعك لك بتجرد فقل أن تجد هذا. أما الرب سبحانه وتعالى فهو يريدك لك لا له، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. فتدبر هذا حق التدبر، وراعي حق المراعاة، فملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك، فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول، وإن كان هذا من مقصوده لكن ليس القصد الأول، بل إنما يريد انتفاعه بك. يعني مثلا قد يقول قائل: لكن الأب مثلا، الأب قد يريد منفعة الابن للابن، لأنه لا يشك في مرادي المنفعة من الأب للابن. نقول: لماذا يريدك أبوك أفضل الناس؟ لكي ينتفع بك بعد ذلك، لكي يحصل الانتفاع بك بعد ذلك فينتفع بك حتى الأب، فإنما ينتفع بك إذا كنت على درجة معينة من الخير ورتبة معينة من الخير، فهو يريد الانتفاع بك. بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا، فهو يريد نفسه لا يريدك، ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. فتأمل ذلك، ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. هذا إذا تأملت في مراد الناس تجد هذا. ولو وجد مراد أن هذا الشخص يريد أن تنتفع، لكن هذا مراد آخر. أما المراد الأول عنده فهو الانتفاع. ماذا؟ فهو الانتفاع بك. فتأمل ذلك، فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوقين. قد يقول طيب واحد يقول: طيب الشيخ مع الطالب، الشيخ مع الطالب، الشيخ يعلم الطالب لينفعه ويعلم الأمة وكذا، ولكن أيضا ليحصل مراد من وراء ذلك، وهو انتفاع بالأجر والمثوبة من وراء ذلك. وأيضا إذا ثار الطلاب نجباء وأوصلوا العلم بعد ذلك للناس كان ذلك في ميزان حسناته، وكان ذلك أيضا منسوبا له، فيثنى عليه في الآخرين بمقدار هذا. يعني كم انتفع الشافعي من علمائه وتلامذته في تدوين المذاهب، وكم انتفع الأئمة من طلابهم في تدوين مذاهبهم ونشر علومهم، كم انتفع شيخ الإسلام بابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، وإن كانوا هم قد انتفعوا بشيخ الإسلام الانتفاع الأكبر. نعم. فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأس من المخلوقين، تأمل ذلك، وسد لباب عبوديتهم وفتح لباب عبودية الله وحده، فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها. فالذي يريدك لك ولمنفعتك ولا يريد انتفاعا من ورائك إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا شرع لك هذه الشريعة وأنزل لك كتابه وأرسل لك رسله لتكون على الهداية، وهو غني عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس، يعني إذا تأملت هذا وعرفت أن الناس إنما يريدون من ورائك الانتفاع بك ولو كانوا ينفعونك، فإنما يريدون نفعا يعود عليه بعد ذلك، وأن الإنسان لا بد أن ييأس من التعلق بالمخلوقين وإنما يتعلق برب العالمين سبحانه، فهم هذا احذر أن يحملك على إيه؟ على جفوة الناس. فإذا جاء واحد يعلمك شيء تقول أنت تريد من وراء ذلك الانتفاع بك، أنت ما تريد إلا كذا، نحن تعلمنا أنه كذا وكذا، لا. وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. هذا الخلاصة، أحسن إليهم لله لا لرجائهم، فإن العبد ليس عنده شيء يرجى، ولو عنده شيء يرجى فلن يحصل الانتفاع به بغير تقدير الله عز وجل لك. فالذي أعان هذا المخلوق أن ينفعك هو الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك ما انتفعت. ولهذا يا إخواني قد يكون الإنسان له 10 من الولد ولا ينتفع بواحد منهم، ما ينتفع بواحد منهم لأن الله ما أراد ذلك، وقد يكون عنده ابنة واحدة، بل قد لا يكون له أولاد، ويسخر الله عز وجل له من يكون أفضل من أبناء. فكما لا تخافهم لا ترجوهم. وهذا المعنى يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لما أردفه وقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني اقطع الطمع والرجاء من الخلق كما أنك تقطع الخوف منهم، فالذي يأتي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، فعنده ترجى المطالب وعنده تفرج الكربات. ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك، زي ما ينزل عضو مجلس شعب الناس يحتاجون إليه، وهو محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى الناس، يقضي طلبات الناس لحاجته، وهم إنما يضعون أصواتهم لحاجتهم، فكلها علاقات إيه؟ نفعية، ولكن النفع فيها ليس مباحا، بخلاف مثلا التاجر يحتاج إلى المشتري والمشتري يحتاج إلى التاجر، فبينهما منفعة، ولكن هذه المنفعة مباحة، فتارة تكون المنفعة مباحة وتارة تكون المنفعة محرمة. ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليه، فإن صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءها، ليس له إلا أن تقضي حاجته، فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجتهم. إذا أدركوا منك حاجتهم، هات السيارة وتموت مش مشكلة، يحصل لك حادث، المهم توصل السيارة وخلاص، وترى أسفه على إيه؟ على السيارة في جزء منها أعظم من أسفه على وجودك في غرفة الإنعاش، المهم أن السيارة سلمت لي. بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك، لم يبالوا بذلك. وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة، يعني أكثر معاملة الخلق تراها عداوة في صورة ماذا؟ صداقة. كيف تكون عداوة وهي صداقة؟ لأنه لما يريد الانتفاع بك فقط. ولهذا للأسف الشديد تجد مثل ما عند الحزبيين، أنت معهم وتؤيد وتبارك خلاص أنت الإمام، فإذا انقطع رجاء فيك فماذا ترى بعد ذلك؟ ترى بعد ذلك تحذيرا، فهي صداقة في وقت معين، هي عداوة في وقت معين، ولكنها تشبه الصداقة، كل يخفي مكنونه من مراد غيره، فإذا حيل بينه وبين هذا المراد وجدت مباشرة الايه؟ وجدت مباشرة الانتقاد والتحذير. ولهذا الفرق بين الاحزاب كلها الانتفاع والمصالح. واياك ان تظن ان المسائل مسائل شرعية وان ده خالف الدليل ولا بحذر منه لانه خالف الدليل. لا، الدليل ده، الدليل هذا لرب الدليل، للدليل رب يحميه. اما انا اعطيني ابلي فقط، اما الدليل هذا عند رب الدليل سبحانه وتعالى. الله عز وجل يتولى عباده وتولى شريعته ينصرها. انما انا ما حظي منك، انا شيخ عندك ولا مو شيخ، ولا لست شيخا؟ انت تثني علي ولا تتكلم فيا؟ ولهذا هات رجلا الان يثور ثوره عارمه عليك، غدا قل له والله انا الحقيقه اخطات الشيخ فلان وهو عندي ما شاء الله من ائمه العصر. خلاص راح كل شيء، حتى ولو وقعت في مخالفات عقديه. بعض الناس قد يكون عنده مخالفات على فلان ولكنه يخفيها. لماذا؟ لانه ينتفع به. فان انقطع هذا الانتفاع، قال فلان عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، طب هذه الأشياء إنما هي من قديم، ويؤولها ويؤولها. نعم، يعني إن خلطت الآن حزبيا، أو مثلا سافرت مع حزبي لعلة من العلل مثلا، يعني واخد بالك، يقول لك هذا صاحب حزبيا، يبقى خلاص ننتقده. طيب ولو هو الذي صاحبه يقول يا أخي سبحان الله إنما صاحبه ليقيم الحجة عليه وقد أقام الحجة عليه والحمد لله، فجعل هذه الرحلة رحلة إيه؟ إقامة حج. وإن أراد أن يجعلها رحلة تمييع جعلها رحلة تمييع. كل الأوجه عندنا، كل الأوجه عندنا على حسب. حتى ولو تزوج حزبي يبقى تزوج ليرضى عن مذهبها، وقد نفع الله بها. تصور ما شاء الله تبارك الله، لقد صارت الآن يعني يرجى من ورايا خير. طالما يا أخي يرجى من ورايا خير ونحن لا نريد مثلا كيت وكيت، خلاص فالأمور عندنا جاهزة يا أخوان، جاهزة، الأمور جاهزة. والمصالح والمفاسد كثيرة جدا. أنا قد أخرج وهو بجواري وأؤول ذلك. نعم، وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوته في صورة صداقة، وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة. لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة، لعداوة المصالح والانتفاع من ورائك. فهم يريدون أن يضروك كالكير ينفخ بطنك ويعصر أضلاعك في نفعهم ومصالحهم، بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاة. بل لو أبيح لهم أكلك ليس الانتفاع بك في شيء معين، لا جذروك كما يجذرون الشاه. سبحان الله. وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم. كما قلنا هذا سبحان الله يا اخواني اكثر الخلق على ذلك الا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. لا سيما للاسف الشديد بين الدعاة وبين من ينتسبون إلى العلم، هذا أمر مشاهد وموجود. وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر. وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم. وربما علمت. وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحت صفر اليدين. وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحلوا بينك وبينها، وقطعوا طريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك التي دعيت إليها. الله أكبر. وقالوا نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وأعوانك والسعون في مصالحك، وكذبوا والله. هم يقولون ذلك من أجل الانتفاع بك، أنت شيخنا الإمام، وغدا وقد أعطيته سرك، غدا إن حلت بينه وبين ما يشتهي صار يقول لقد كان يفعل كيت وكان يفعل كيت وكان يفعل كيت، وأعطاني ورقة ورأيت ورقة، وكان يفعل كذا ويعطيك سرك ويعطي الناس سرك الذي يوما ما أمنته عليه. ولهذا احذر من البشر إلى من رحم الله سبحانه وتعالى، وقل من يصف لك لله، وقل من تكون الحقيقة مواقفه لله سبحانه وتعالى متجردة، فحينما يقع بينكم ما يقع من الخلاف فيأتيك واحد فتقول له إني لأرجو أن أكون أنا وهو ممن قضى الله سبحانه وتعالى به إخوانا على صور متقابلين، طالما أن المنهج واحد وطالما أن الطريق واحد. فيغض الإنسان الطرف عن هذه الأشياء الشخصية، فإنما هي تذوب في بحر الدعوة إلى السنة وبحر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. لكن قل هذا، قل هذا، أنت طالب تحضر عندي وتسمع كلامي وترحل ورائي، يبقى أنت الطالب الذي أمدحك. أما إذا غبت عن درسي يبقى أنت الطالب الذي أذمك وأحذر منك. لماذا؟ لماذا هذا؟ أنت قد تنصح الشيخ، قد ينصح الطالب لمصلحته بحضور بانتفاع بكذا، لكن يدل أيضا على كل من يمكن أن ينتفع بهم أيضا في السنة، ولا يغضب الطالب ولا يحرج الشيخ الطالب. لربما كان هذا كانت هذه رؤيته، ولربما أنه قضى نفعه منك مثلا. نعم. قال: وقالوا نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وأعوانك واستعون في مصالحك، وكذبوا، ووالله إنهم لأعداء في صورة أولياء، وحرب في صورة مسالمين، وقطاع طريق في صورة أعوان، فواغوثاه ثم واغوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله، وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه، وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه، فهذا هو الذي يكسب عليهم، وتكون معاملته لهم كلها ربحا، بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذه مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. هذه الكلمات إخواني ما أمتعها وما أجلها. هذه كلمات الحقيقة تكتب بماء الذهب. هذا خلاصة التعامل مع الخلق، خلاصة التعامل مع الخلق. السعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله. جعل الله عز وجل مراده الوحيد، فإن أراد من البشر شيئا فعلى مراد الله سبحانه وتعالى، فأحب وأبغض وأعطى ومنع ووالى وعاد وأثنى وذم، كل ذلك لله. وهذا كبريت أحمر، التجرد هذا إخواني كبريت أحمر. أين هذا التجرد؟ إنسان يتجرد بعلمه، يتجرد بتعليمه، يتجرد بدعوته، يتجرد بموضوع خطبته، يتجرد بموضوع درسه، يتجرد باختيار كتابه، يتجرد بحياته. هذا قل جدا أن نجده. وإن الله وإن إليه راجعون. وأين هم؟ قد تقول ذهبوا. أئمة تتكلم عنهم، تكلم عن شيخ الإسلام ابن القيم، أحمد ابن شهاب، البخاري، مسلم، كما تقرأ لهم حياة طويلة عريضة عاشوها لله سبحانه وتعالى، ووالوا وعادوا في الله عز وجل، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله. فمن ذا الذي يجعل رجاءه في الله وطمعه في الله وخوفه من الله واعتماده على الله وتوكله على الله سبحانه وتعالى ولا يرجو المخلوق شيئا؟ من ذا الذي يصل إلى هذه الرتبة، أو حتى إخواني يقارب هذه الرتبة؟ فإن الله وإن إليه راجعون. هل نبلغ يعني أو نقارب مثل هذه الرتبة؟ لا والله، ولا نظن أنفسنا في أنفسنا ذلك، وإن كنا نرجو أن نكون من هؤلاء الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم من هذا أوفر نصيب وأكمل حظ. لكن هذا أمر صعب جدا أن يكون عند الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يهب من يشاء من عباده تلك المنزلة العظيمة والرتبة الجليلة التي لا يكون في قلبك سوى الله سبحانه وتعالى، فله تعطي وتمنع وتوالي وتعادي وتحب وتبغض. صعب هذا، صعب هذا جدا جدا جدا. ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره. ما يملك لي نفع أصلا، أي شخص لا يملك لي نفعا إلا بإذن الله. إذن عاد الأمر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، نفعا وضرا، وإن جاءني نفع والضر على يد فلان، ولكن هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. ولو اجتمع الخلق، شوف عمق إذن يا أخواني تربية النبي لصغار الصحابة رضوان الله عليهم، لما يردف ابن عباس، وقد يقول قائل هذه الكلمات صعبة على ابن عباس أن يفهمها، أو هي أعلى من عقلية ابن عباس، لا والله، إنما يربي المربى على معالي الأمور من الصغر، من الصغر حتى ينشأ عليها وينشأ عليها. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنة إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن كانت هذه حال، وإن كانت هذه حال الخليقة، فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير نافع، والله أعلم. ولن ينتفع الإنسان إخوانا بشيء أعظم من هذا الإنسان، من هذه النصيحة، من أعظم النصائح التي ينتفع بها الإنسان، لا سيما العالم طالب العلم الشيخ، ما يحصل انتفاع بمثل هذه القاعدة الطيبة، وهي أن الإنسان إنما ينقطع رجاؤه وخوفه من الناس، ويجعل رجاءه وخوفه وطمعه من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يأتي بالحسنات وهو الذي يدفع السيئات سبحانه وتعالى. فالخير بيديه والشر ليس إليه. وما دعت أن يكون هذا المخلوق وأنت لا تملك قلبه؟ اليوم قد تسعى وتتنازل عن كثير من دينك من أجل أن يرضى عنك، وغدا قد يغضب عليك. يا أخواني الزوجة تطعمها يعني تكسها وتقوم عليها بكل أنواع الرعاية، ثم إن رأت منك شيئا قالت ماذا؟ ما رأيت خيرا منك خيرا قط. لابد أن تكون خادما للزوجة إلى أن تموت، ولابد أن تكون مطيعا للزوجة إلى أن تموت. والويل لك إن خالفت، والويل لك إيه إن خالفت. ولهذا إن لم تغضب يعني أو إن خشيت غضبها، إن تزوجت عليها فلن تأمن غضبها إذا منعتها درهما ودينارا. الغضب حاصل حاصل، بزوجة، بأكلة، بثياب، بمنع من زيارة الإيه الأب، لا من تشرح لأبوك اليوم، لن تذهب إلى أبيك اليوم، خلاص كشرت عن أنيابها وقطبت جبينها وتبقى أسبوعا تصرحها. طب خليها حاجة تستاهل بقى، طالما هي في أدنى الأمور تغضب وأعلى الأمور تغضب، يبقى لا تباري. إن رأيت الخير في التعداد يلا اقبل على طول وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه. فالشاهد كله بينكسر. فالشاهد أنه مهما رجوت ترجع عند صاحب المال يغضب عليك غدا. إذن مهما حرصت على أن يرضى عنك هذا الشخص، مهما حرصت وتنازلت له، مهما تنازلت فإنك ستغضبه يوما ما وسيغضب منك يوما ما. إذن فليكن المراد عندك الأكبر هو الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحذر الإنسان من غضبه، وهذا الذي يرجو الإنسان ويطمع الإنسان في رضاه. ولست أبالي حين أقتل في سبيل الله، حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، لست أبالي أن يغضب عني الخلق كلهم إذا كان الله سبحانه وتعالى راضيا عني. وأعظم إخواني سلاح أو أعظم مقوم عند المسلم المؤمن المطيع، لا سيما الداعي الله سبحانه وتعالى، أن يكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى هذا المعنى موجود، موجود، ألا يكون ساقطا بينه وبين نفسه، ألا يكون ساقطا بينه وبين نفسه، وإن كان هو عند الناس إيه؟ وإن كان محمودا عند الناس، فحسبك أن تكون، أن يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى من الطاعة ما تشعر أنك إنما تطيع الله سبحانه وتعالى راجيا ما عنده، خائفا ربك سبحانه وتعالى، وإن كان الخلق عنك بخلاف ذلك. وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. الإنسان نفسه قد يكون غير عالم بمصلحته، وإن علمها فغير قادر عليها، فكيف بغيرك؟ والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك ولا ليكثر بك أو ليكثر بك ولا ليتعزز بك ولا يخاف الفقر ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليك واستغاثة، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته، فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما. يعني أرجو عليك أن ترجو إذن ما عند الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما ينفعك ويدفع عنك ما يضرك، فإذا جاءت إليه سبحانه وتعالى كان لجوءك إليه أعظم عز. قال فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين، إذا حبس عنك ما ينفعك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما. أحدها أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، يعني المانع منين؟ منك أنت، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا هو الأغلب على الخليقة. إذا ما وصلك خير من الله، إذا ما جاءتك منفعتك من الله، فهذا رجع لأمرين: الأول أن تكون أنت حجر عثرة في مصلحة نفسك، وأنت صاحب المضرة لنفسك، فإن الله سبحانه وتعالى قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته ولا استديمت بغير شكره. الله جعل شروطا وجعل موانع، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته، وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت المسبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فما أزيلت نعم الله بغير معصيته، الله أكبر، قاعدة يا أخوان، ما أزيلت نعم الله بغير معصيته. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فآفتك من نفسك وبلاؤك منك، وأنت في الحقيقة الذي بلغت في عداوتك وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك، أنت الذي بلغت في عداوة نفسك بالمعاصي ما لم يبلغ العدو منك. لو كنت على الطاعة وحاول أهل الأرض جميعا أن يقفوا في وجهك لما نالوا منك، لأن الله معك، لما نالوا منك مثلما نلت أنت من نفسك لما عصيت الله سبحانه وتعالى وانحرفت عن طريق العبودية. كما قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية، وتتهم أقداره وتعانيها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك، وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها، ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال، فأنت المعني بقول القائل، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. أنت تشكو ربك الذي أحسن إليك، أنت تشكو نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند إيه؟ أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ولو شعرت برأيك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تداركك ذلك، ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منه، فأعرضت عما هو أصل بلائك ومصيبتك منه، وأقبلت تشكو أمر كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك منه، فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين: وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به، فقال: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. الله أكبر، كلمات يا أخواني من نور، سبحان الله. قد يقول قائل: من أين أتى هؤلاء بتلك الكلمات؟ أتوا بها من أمرين: من عصارة فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني من واقع عاشوه. وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليس من يتكلف المعاني كمن يخرجها من قالبها والجدير بها. وإذا أغرتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى بني آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أوتي، ودي مهمة جدا أن الإنسان يعرف من أين يؤتى. ولهذا يا أخواني المريض يسعد جدا إذا حصل إيه؟ التشخيص المناسب، لأنه إذا حصل التشخيص المناسب سهل وضع الدواء. لكن المشكلة الكبرى أنك لا تصل إلى هذا التشخيص. ولهذا الطبيب الماهر ليس الذي يضع الدواء فحسب، بل هو الذي يشخص التشخيص المناسب. فإذا شخص الإنسان داءه أمكنه التغلب عليه بعد ذلك. وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أوتي ومن أي الطرق أغير على صرجه ومن أي ثغرة سرق مساع وسلب، استحيا من نفسه إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا أصررت على اتهام القدر وقلت: فالسبب الذي أصبت منه وأوتيت منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطورا، فلا بد منه على الرغم مني، وكيف لي أن أنفك منهم وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة، وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم، وأنا في ظلمات الإنشاء الأحشاء بعدها إيه؟ خبرا حين، وأنا في ظلمات الأحشاء حين أمر الملك بكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، فلو ألم فلو جريت إلى سعادة ما جريت حتى بقي بيني وبينها شبر لغلب علي الكتاب فأدركتني الشقاوة. فما حيلة من قلبه بيد غيره؟ يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف أراد، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، نسأل الله العافية. وهو الذي، ولهذا كان النبي يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سئل النبي عن ذلك: ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي يثبت قلب العبد إذا شاء ويزلزله إذا شاء. فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه، لا يتحرك إلا بإذنه ومشيئته. ولهذا أمر القلب عند رب القلب، ليس أمر القلب عند أحد من البرية أبدا، ولو كان بين يديك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي ما ملك لأبي طالب شيئا. إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت مهما حرصت عليه، لأن قلوب العباد عند رب العباد سبحانه. ولهذا أخواني، إذا سأل الإنسان صلاح قلبه يسأله من؟ ما يسأله لا شيخا ولا عالما ولا نبيا ولا ملكا، إنما يسأله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. وقال بعض السلف: مثل القلب مثل الريشة بأرض ثلاث، تقلبها الرياح ظهرا لبطن، فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصادفه؟ وهو له، وهل له مشيئة بدون مشيئته؟ كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وروي عن عبد العزيز بن حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى والله يا رسول الله، إن علي لأقفلها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله، وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل. وقال طاووس: أدرك 300 من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. هذا الذي أدركهم، وإلا كل الصحابة يقولون هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال، والصحابة يقولون ما قاله الله: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا إن قضى إن قدر، إن قضى الله كذا، إن قدر الله عز وجل كذا. وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تبارك، وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة تستنسخ ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملوا. الأول: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة، والملائكة تستنسخ ما يعمل بنو آدم يوما بيوم. وفي الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملوه. وقد يقال هو الأظهر: إن الآية تعم الأمرين، فيأمر الله ملائكة فتستنسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم، ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها، فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب ضرة ولا تنقصها. المهم أن الأعمال التي تكتبها الملائكة ما تكون إلا بعد وقوعها من بني آدم. وقال علي بن أبي طالب علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق الله الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم؟ من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ قال قلت لا، بل فيما قضي عليهم ومضى عليهم. قال أفيكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه وملكه ولا يسأل عما يفعله يسألون. فقال سددك الله، إنما سألتك لأحرز عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيه من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم؟ قال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك من كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال مجاهد في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. يعني الله يعلم أن إبليس سوف يعصيه سبحانه وتعالى، يعصيه سبحانه وتعالى ويمتنع عن السجود، ولهذا خلقه الله عز وجل لها. وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال ابن عباس إن الله بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ثم قال إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، ثم قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر والإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس ومالك، طبعا لكن كل هذا مبني على علم الله عز وجل السابق، فالله يحول بين الإنسان وبين ما يشتهي من طاعة أو كذا بعلم الله استحقاق العبد ألا يوفق لهذه الطاعة، فالله عز وجل علم فكتب، ولهذا بين الله هذا ثم قال وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا مرتبة العلم من المراتب المهمة جدا في بيان أمر القدر. فلا بد أن تعلم أن ما كتبه الله وقدره وشاءه وخلقه أن هذا كله مبني على علم الله سبحانه وتعالى السابق، كما قال سبحانه وأضله الله على إيه؟ على علم. وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلق أهل الرحمة للرحمة وخلق أهل الاختلاف للاختلاف. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كل هذه الآيات تدل على يا إخوان على أن كل ما يقع في الكون من كفر وإيمان ومعاصي وطاعات أن كل ذلك إنما هو بقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، لا كما تقول القدرية إنما يخلق العباد أفعالهم، وغلاتهم تقول بل لا يعلم الله عز وجل عنها، ولا كما تقول الجبرية بأن الأمر كله إنما هو لله وليس للعبد مشيئة ولا إرادة في ذلك، بل يقول أهل السنة والجماعة للعبد المشيئة والإرادة وللرب سبحانه وتعالى المشيئة والإرادة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال محمد بن كعب القرظي رقم الله سبحانه كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعلوا في عليين فهم يؤتى بهم حتى يعملوا بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. وقال ابن عباس تبت يد أبي لهب وتب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ، أي كل هذا كان إيه؟ مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد في قوله وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال عن الحق، وفي قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال كالجعبة فيها السهام. وقال ابن عباس في قوله وأضله الله على علم، قال أضله في سابق علمه. وقال في قوله تعالى حكاية عن عدوه إبليس، ف فبما أغويتني؟ قال أضللتني. وقال في قول ما أنتم عليه بفاتنين إلى من هو صالي الجحيم، قال من قضيت له أنه صالي الجحيم. وقال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، لو أراد الله ألا يعصى حتى لا يظن ظن أن هذه المعاصي بغير إرادة الله وإنما هي من إرادة البشر، والله ما أراده. وهم بذلك من لازم قولهم أنه وقع في الكون ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، غلبت إرادة إبليس على إرادة الله عز وجل. قال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر أن يصل الجحيم. وقال وهيب بن خالد أنبأنا خالد قال قلت لحسن ألهذه خلق آدم يعني السماء أم للأرض؟ آدم خلق للسماء ولا للأرض؟ فقال لا بل للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها، لو أنه اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ قال سبحان الله كان لا بد من أن يعملها، لازم يعملها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر الشيء قدر إيه؟ قدر سببه. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضالين يدعون إلى النار، وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال زيد بن أسلم والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قال رسله ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وطبعا هم لا يثبتون إيه مشيئة لله سبحانه وتعالى في هذا. وقالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهم ينفون ذلك علم الله سبحانه وتعالى. وقال شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، هذا كلهم أثبت المشيئة لله سبحانه، الله أثبت المشيئة لنفسه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والملائكة أثبتوا لله العلم لا علم إلا ما علمتنا، والأنبياء قال شعيب ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأهل النار قالوا غلبت علينا شقوتنا، وقال أخوهم إبليس ربي بما أغويتني، حتى أهل النار قالوا غلبت علينا إيه شقوتنا أي ما كتبته علينا من الشقاء، فأثبت أهل النار ذلك لله سبحانه وتعالى. وأخوهم إبليس قال ربي بما أغويتني فأثبت لله عز وجل ذلك وأن الله سبحانه وتعالى أغوى، يبقى أثبت لله المشيئة. وقال مجاهد في قوله وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، قال مكتوب في عنقه شقي أو سعيد. وقال ابن عباس ومن يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يقول ومن يريد له ضلالته لم تغن عنه شيئا. نعم كالإيه؟ الجعل كوني وشرعي، لكن في الآية ما هو؟ وبعدين هل الإرادة شرعية وكونية؟ لا يعني هل الإرادة شرعية وكونية؟ ليه؟ مش شرعية؟ الإرادة شرعية وكونية والجعل شرعي وكوني، الجعل أيضا كالإرادة كما قال سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا جعل إيه؟ شرعي وليس جعلا كونيا، وإلا قد يكون السبيل لهم على المؤمنين. نعم. طيب قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كل هذه النصوص دالة على إثبات القدر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. وفي صحيح مسلم عن طاووس أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. سبق معنا. نعم. وفي حديث جبريل وأن تؤمن بالإيه؟ بالقدر. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود في التخليق وفيه فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. نعم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أعلم أهل الجنة وأهل النار؟ قال نعم. قيل ففيما يعمل عاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. طبعا هذا يعني محمول على أمور، منها أن هذا كان قبل بيان النصوص في أن أطفال أهل أطفال المسلمين في الجنة، وقيل بأن هذا من الأدب، يعني وإن كان الأمر واضحا لكن لا ينبغي أن تجزمي بشيء لا علم لك به، وقيل بالتفريق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين. وإلا فالقول الراجح عند أهل العلم أن أطفال المسلمين في الجنة، بل وأطفال المشركين في الجنة أيضا، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. طيب. وذكر هذه النصوص الدالة على الإيمان بالقدر وأن كل شيء مكتوب سواء كان هداية أو ضلالا، كفرا كان أو إيمانا. ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في حديث القدر والنفخ والكتابة وغير ذلك، وهذا مبحث لعلنا نتركه، وهو مبحث إيه؟ حديث النبي بقى يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في رحم بأربعين أو 45 ليلة، وفي الحديث الآخر إن أحدكم يجمع خلقه في 40 يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. وفي رواية أيضا وحديث إذا مر بالنطفة في 42 ليلة، فعندنا 40 أو 45 وعندنا 42 وعندنا 120، فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ لأن من لم يفهم هذا قد تطاول على الأئمة وصار يطعن فيهم. ومن المواضع التي ذكرها محمد الغزالي في كتابه السيء وهو من أسوأ ما كتب في هذا العصر، وصار مدرسة للعقلانيين في الطعن في أئمة الأمة، وهو كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث، ذكر مثل هذا متطاولا على البخاري ومسلم ويقول هذا هو صنيع المحدثين، نصدق من ونرد خبر من، ولا يمكن الجمع بين هذا. ولم يرجعوا إلى أهل العلم الأثبات، ولم يرجعوا إلى كلام أهل العلم، فكلما أعياهم شيء عن فهم السنة جعلوه تناقضا، وإنما التناقض في عقولهم والزيغ في قلوبهم. فنقف عند هذا الايه المبحث، نقف عند هذا المبحث لانه مبحث مهم جدا، نقف عنده. وقال وهب بن منبه، نقف عند قال وهب بن منبه اخبرنا يونس.